المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، والتي نعرض فيها أسئلتكم ورسائلكم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وفي مطلع الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم بالمستمعين. أولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من السائلة أم محمد من المملكة، تقول في رسالتها: إن والدتي قد توفيت ولديها بعض الأثاث القديم، وهو هبة من عندي أقاربها وبناتها، ماذا نفعل به بعد وفاتها؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فإن ما يخلفه الميت من أموال نقدية أو أثاث أو غير ذلك يكون مرجعه إلى الورثة، يتصرفون به كيف شاءوا، إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا اقتسموا، وإن شاءوا وهبوه، فما فعلوه باتفاق منهم فهو نافذ في هذا. إذا كان مراد السائلة أن ما يخلفه الميت من فرش وأثواب وغير ذلك لابد من التخلص منه، فهذا لا أصل له، بل هو مال، إن شاءوا تمولوه، وإن شاءوا تصدقوا به، وإن شاءوا باعوه وأخذوا ثمنه، فالأمر في ذلك كله راجع إليهم، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة بأن أخي قد حصل له حادث سيارة، وكان معه بعض الأشخاص، وقد نقلوا إلى المستشفى ومات واحد منهم، فهل عليه صوم كفارة، مع العلم أنه لا يستطيع ذلك لوجود مرض به لا يمكنه من الصيام، وإن صام فإنه لا يستطيع الصيام متوالي؟ أفيدونا، هل هناك كفارة أخرى؟ بارك الله فيكم. الصيام في كفارة الرقبة ذكره الله جل وعلا بعد العتق، ولم يذكر بعد الصيام شيئا، فدل على أن الأمر موقوف في كفارة عتق الرقبة على في كفارة القتل على عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فهذا باق في ذمته، إن مات وهو لم يستطع صام عنه وليه. وفي المسألة خلاف، فبعض أهل العلم يرى أنه إذا تعذر على من قتل نفسا خطأ، إذا تعذر عليه الصيام جاز له أن ينتقل إلى البدل، وهو إطعام 60 مسكينا. ولكن الصحيح من كلام أهل العلم هو أن كفارة قتل النفس قد حصرت في القرآن الكريم بعتق الرقبة، ومن لم يستطع فبصيام شهرين متتابعين، وما كان ربك نسيا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة شين عين حاء، تقول في رسالتها: مرضت أختي طيلة 1.5 سنة وأنا بجوارها في المستشفى، لكنني لم أكن مواظبة على الصلاة، فأحيانا أصلي وأحيانا أقطع الصلاة، والآن قد من الله علي بالهداية وداومت على الصلوات في أوقاتها، لكن كلما تذكرت عملي الماضي لا أدري ماذا أفعل به، أفيدوني أفادكم الله. قضاء الفوائت أو بالأحرى قضاء المتروكات مما اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه لا قضاء على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، لأنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها متعمدا بدون عذر فقد حبط عمله. ولا يحبط العمل ذنب دون الكفر، وإنما يحبط الأعمال الخروج من الدين. فالله يقول لئن أشركت لا يحبطن عملك. من هذا يؤخذ أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون أي عذر يلجئه إلى ذلك أو جهل، لأن الإنسان قد يظن إذا كانت عليه نجاسة أنه لا يحل له أن يصلي حتى يصل الماء ليغسلها مثلا، أو إذا أجنب صارت عليه جنابة أظن أنه لا يحل له أن يصلي حتى يصل إلى الماء ليغتسل ولا ماء عنده. فمن أخر الصلاة أو تركها حتى خرج وقتها معتقدا أنه لا يجوز أن يصليها لأمر يتصف به فهذا يقضي. أما من تركها متعمدا وتهاونا مستهترا فهذا في نظري لا قضاء عليه، وإنما التوبة النصوح والصدق في ذلك والندم على ما مضى من التفريط والإخلال يكفر ذلك الذنب إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من أحمد محمد إبراهيم سوداني مقيم بالمملكة، يقول في رسالتها: حصل أن صليت أوقاتا كثيرة والجمعة وعيد الفطر في جامع به ضريح للشيخ عبد القادر الجيلاني، وسمعت بعد ذلك أن الصلاة في المسجد الذي به ضريح لا تجوز، مع العلم أن هذا الضريح موجود في ساحة المسجد وليس بداخله، أفيدوني ما الحكم في ذلك وهل علي إعادة وفقكم الله؟ أرجو أنه لا إعادة عليك. وأما الصلاة في مسجد بني على القبر وأنشئ من أجل القبر فلا يصح للمسلم أن يصلي فيه. إذا صلى متعمدا عالما بأن الصلاة في المسجد الذي أنشئ على القبر لا تصح وصلى مع ذلك فإن صلاته غير صحيحة. أما أنت فالظاهر من حالك أنك صليت ولم تعلم أن الصلاة في مسجد بني على القبر لا تصح، فلا حرج عليك إن شاء الله فيما مضى. ولا شك أن البناء على القبور وتشييدها وإنشاء القبب عليها مخالف لهدي سيد الخلق ومصادم لسنته، إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور ولعن أولئك الذين يبنون عليها، فلا يحل للمسلم أن يخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خالف أمره أو ارتكب ما نهى عنه فقد عرض نفسه لأمر خطر لعذاب الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يعيد المسلمين إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا نفس السائل يذكر في رسالته، يقول: أنا مغترب في المملكة لي 3 سنوات ومتزوج ولا أذهب إلى بلادي ولا أرى زوجتي، فما حكم ذلك في الشرع؟ إذا كنت متفاهما مع زوجتك وهي راضية بغيبتك هذه المدة فلا حرج، لأن ما يتعلق بالعلاقة الزوجية مبني على التفاهم فيما بينهم، وإذا تشاح فإن القضاء يفصل بينهم. إذا كان أمركما فيه اتفاق فلا حرج عليك، جلست سنة أو أكثر أو أقل. وأما إذا وجد التشاح فإن أهل العلم اختلفوا ما هي أطول مدة يجوز أن يغيبها الزوج عن زوجته بدون رضاها. قيل 4 أشهر وهي مدة الإيلة التي جعلها الله جل وعلا حدا أقصى لمن آلى ألا يقرب زوجته، وقيل 6 أشهر ولا تحديد خاص من الشارع صلى الله عليه وسلم، فالأصل في ذلك أن هذا حق للزوجة، فإذا سمحت به ولم تتضرر ووجد التراضي فلا حرج وإن طالت المدة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من المستمع عبد الله الجابري من الكويت، يذكر فيها هذا السؤال، يقول: أختي أرضعت بنت عمي الكبيرة. يقول السائل: أختي أرضعت بنت عمي الكبيرة، فهل يجوز لي أن أتزوج أختها الصغرى أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. ما دام أن الرضاعة محصور في الكبرى والمرضعة أختك، فلا دخل ولا علاقة للصغرى بهذا الرضاع. يحل لك إذا لم يجمعكما رضاع آخر أن تتزوجها، ولا محذورة في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة أم مرزوق من الرياض، تقول: لقد حججت ولله الحمد إلى بيت الله الحرام، وهي أول حجة لي، ولقد أديت مناسك الحج كاملة، ولكنني سافرت إلى الرياض بدون أن أصلي صلاة الوداع، هكذا ذكرت في السؤال، لأنني لا أعلم إلا بعد وصولي إلى بلدي هل تم حجي أم لا، أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله في الأمر سعة، وركعة الطواف ليست واجبتين، وإنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر الله جل وعلا باتخاذ مصلى من مقام إبراهيم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إذا طاف بالبيت، واستمر ذلك عملا لأصحابه ومن جاء بعدهم من المسلمين، لكنه ليس بواجب، فمن اعتمر أو حج ولم يصلي ركعتين خلف المقام، إن كان متعمدا عالما بأنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الإرشاد إليها في الكتاب الكريم، فقد أساء وأخطأ، وإن ذهب بدون أن يصليها جهلا أو نسيانا فلا حرج عليه إن شاء الله. أما الحج فتام بإذن الله بكل حال إذا استكملت شرائطه وواجباته، وكذا العمرة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من جمهورية اليمن الديمقراطية من عدن، من السائلة سين جيم سين، تقول في رسالتها: توجد بالقرب من بيوتنا مزارع، ويسمح لنا أهلها بأخذ الأوراق والبعض الحشائش لغرض الماشية، وعند جمعنا لهذه الأعلاف نصادف بعض الثمر ساقطا في الأرض، فهل يجوز لنا أخذه دون علم صاحبه أم لا، أفيدونا أفادكم الله. إذا كان هذا الثمر المتساقط مما لا تتبعه همم أهل تلك المزارع ولا يلتفتون إليه، وعادتهم أنهم يتركونه حتى يتلف، فلا حرج عليكم في أخذه، وإن كانوا يتبعون أشجار مزارعهم ويلتقطون ما تساقط من ثمارها ولا يدعونه للتلف ويتركونه، فلا يحل لكم أخذه إلا بعد موافقتهم، وبهذا تعلمون إن شاء الله جواب مسألتكم، وهو أن الأمر إن كان مما يحرص عليه أصحاب تلك المزارع لا يحل أخذه إلا بإذنهم، وإن كان مما يترك ولا يلتفت إليه حتى يتلف فلا حرج عليكم إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول السائلة أيضا بأن زوجها يرفض الذهاب إلى صلاة الجمعة ويصلي ظهرا في البيت بحجة أن المسجد بعيد حوالي 15 دقيقة مشيا على الأقدام، ما حكم عمله هذا؟ بارك الله فيكم. إن أمر الجمعة أمر عظيم، وإن أداءها واجب على كل رجل مسلم بالغ عاقل قادر على الذهاب إلى المسجد، ولا يحل له أن يترك الجمعة لبعد المسجد بقدر هذه المسافة التي ذكرت السائلة، فقد كان الصحابة يأتون من مسافة 12 ميلا، وهي مسافة تحتاج إلى ساعات للسير على الأقدام. ومن ترك الجمعة متساهلا أو متعاجزا كحال هذا الرجل الذي تسأل عنه المرأة، فهذا يخشى عليه أن يطبع على قلبه، إنه جاء في الحديث أن من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع على قلبه. ومعنى الطبع على القلب أنه يغطى بالران الذي تعمى معه البصيرة وتظلم النفس، نسأل الله السلامة. فإن تاب ورجع وأدى الصلاة صار أداؤه للصلاة بمثابة كشف لذلك الرين الذي غطى القلب. إن أمر الجمعة أمر عظيم، فقد أوجب الله جل وعلا في كتابه الكريم السعي إليها، وحرم على المسلم القادر التساهل بأمرها. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق أناس يتخلفون عن الجمعة والجماعات، هم بإحراقهم بالنار. ولولا أن ترك الجمعة والجماعة أمر يستحق العقوبة الرادعة لما هم سيد الخلق بما هم به من إحراقهم. أما ما هو موقف المرأة من رجل لا يصلي الجمعة، فهي أن تأمره وتجتهد في ذلك وتلح عليه، ولعل الله جل وعلا أن يهديه، فإن هدايته خير له ولها، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا تقول هذه السائلة بأنها قد عملت رباطا لمنع الحمل، وقد رفضت في بادئ الأمر، ولكن زوجها أصر عليها، ولما سألها الطبيب عن موافقتها قبل العملية تلك قالت موافقة. تقول الآن لي 4 سنوات، فهل أنا مذنبة وما حكم الشرع في ذلك، علما بأن لدي 6 أطفال كلهم أحياء، وقد أوضح لزوجي أن هؤلاء الأطفال كفاية، خاصة وأن موارده المالية قليلة، أفيدونا أفادكم الله. لا يجوز للمسلم أن يمنع النسل من أجل عدم قدرته على الإنفاق، فإن الرزق بيد الله جل وعلا، وهو الرزاق ذو القوة المتين، وهو يقول جل من قائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلا أنت أيها الأب ولا أنت أيتها الأم اللذان ترزقان أولادكما، وإنما يرزقهما الله جل وعلا. ربما اتسع رزق الوالدين بسبب ما نشأ عندهما من أطفال، فإن الله سبحانه هو الرزاق ذو القوة المتين. أما إذا تركت المرأة الحملة من أجل تضررها وخطر يحصل عليها أثناء الحمل أو عند الولادة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ومع ذلك فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم حث المسلمين على الإنجاب، وقال: تزاوجوا توالدوا فإني مكاثر بكم الأمم. ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل إلا برضاها، كما أنه لا يحل للمرأة أن تمنع الحمل إلا برضا زوجها، إلا إذا كانت صحتها لا تتحمل الحمل ولا تستطيع ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عثمان شمس من جدة، يقول فيها: امرأة جاءت في زيارة لهذه البلاد المقدسة، وقد مات زوجها، وبعد وفاته عزمت العودة لديارها، وبالفعل ولكنها قبل عودتها اعتمرت، وحصل خلاف بين بعض ذويها في صحة عمرتها وهي في عدة الوفاة، أفيدونا عن حكم العمرة وعملها هذا، وهل عليها إثم؟ وأيضا متى تبتدئ العدة، من يوم الوفاة أم من يوم وصولها لمكان الميت، أفيدونا أفادكم الله. أما عدة الوفاة فمن تأريخ وفاة الزوج، ولا علاقة بقدومها إلى مكان وفاته أو علمها، فلو لم تعلم إلا بعد 2 شهر مثلا، فإن العدة مضى منها 2 شهر، فلا تعتد إلا شهرين وعشرة أيام. وأما أخذها العمرة حال اعتدادها أو تلبسها بعدة الوفاة فالعمرة الصحيحة، وإنما الذي لا يحل للمرأة أن تعمله السفر بدون محرم. إذا كانت أدت العمرة بدون محرم فهي آثمة بذلك، والعمرة إن شاء الله صحيحة، تكون جمعت بين عمل صالح وآخر سيء. نسأل الله أن يعفو عنا وعنها وعن جميع المسلمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من فواز وادي من العراق، يقول في رسالته: أحيانا إذا توفي لدينا أحد الأشخاص يقوم أهله وذووه في اليوم الثالث بذبح ذبيحة ويعملون مائدة تسمى عشاء الميت، هل هذا العمل جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا خلاف السنة، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا مات يصنع لأهله طعام يصنعه جيرانهم أو ذو قرابتهم لانشغال أهل الميت بحزنهم على ميتهم. فإنه لما جاء نبأ قتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في مؤتة، كان قائد الجيش المتوجه لحرب الروم، وجاء الخبر من عند الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقتل القادة الثلاثة زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع لآل جعفر طعام وقال إنه جاءهم ما يشغلهم. فسنة رسول الله أحق وأولى بالاتباع، وما يصنعه كثير من الناس في بعض البلاد من صنع طعام يصنعه أولياء الميت وأهله للوفود الوافدين إليهم حتى يكون منزل الميت محلا للولائم مقرا لما يشبه الأفراح، هذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسوأ من ذلك أن تصنع هذه الولائم من مال الميت، وقد يكون فيهم القاصر والغائب فيعتدى على ماله بغير حق وينفق في باطل، فلا يحل ذلك كله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من يا ميم فا من مصر، يقول فيها: وقعت بيني وبين زوجتي مشادة أدت إلى أن أحلف بأنها إذا لم تترك البيت فهي طالق، وتدخل الأقارب والجيران وأرغموني على الموافقة بأن تظل في المنزل، وسبب المشادة التي وقعت بيننا هو والدتي لأن زوجتي لا تطيعها، وأخشى من غضب الله عز وجل فيما لو غضبت أمي علي. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل وقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وهل علي كفارة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أما الطلاق فلا يقع، وإنما عليك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم لأن تكسو كل واحد منهم كسوة مثله، والفقير الذي لا مال له يصوم 3 أيام. وما يتعلق بأمر زوجتك وأمك، فإن الذي ينبغي من زوجة الرجل أن تجتهد في الإحسان إلى أمه واللطف بها والاهتمام بأمرها حتى تنال جزاء هذا القرض، فإن من أحسن ينتظر الإحسان، فإن ربنا يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهي الآن زوجة وبعد مدة تكون أما لزوج، فماذا تنتظر من زوجة ابنها أن تعاملها به إذا كانت تسيء معاملة أم زوجها؟ وعلى أمهات الأزواج أن يعتنين بزوجات أبنائهم وأن لا يكون سببا في التفريق بين أولادهن وأزواجهم، لتصبر على بعض ما ترى، ولتحرص على تيسير الأمور وتسهيلها حتى تستقيم أمور الأسرة وظل السعادة البيت إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عين ميم ألف من جمهورية مصر العربية من أسيوط، يقول فيها السائل: لزوجة لم أدخل بها، لكنها تقوم بزيارة الأقارب بدون محرم، وتذهب إلى الأفراح بدون محرم، وتقوم بزيارة المريض بدون محرم، وأنا منعتها من ذلك، فقالت لي: ليس للزوج على زوجها أمر ما دامت في بيت والدها، فهل هذا صحيح مع العلم بأن والدها قال لي: لك مطلق الحرية في زوجتك؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن الزوج يملك منع زوجته ولو لم يدخل بها من الخروج إلى أماكن لا يرضى أن تذهب إليها، ولا يحل لها أن تعصيه، بل يجب عليها أن تطيعه، وليس الدخول بالزوجة شرطا في ذلك، وإنما الدخول إذا كان المانع منه الزوجة وأهلها لا تلزم الزوج النفقة، لا تلزم الزوج النفقة، وإذا كان المانع من الدخول غروف الزوج وهم قد بذلوا ابنتهم له فتلزمه النفقة في هذه الحال. أما ما يتعلق بخروجها لزيارات أناس لا يرضى بزيارتها إياهم فلا يحل لها أن تخالفه ولو لم يدخل بها، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، والتي تفضل فيها الشيخ صالح بن محمد الحيدان بالإجابة على رسائلكم واستفساراتكم، فله شكرنا وتقديرنا، ونسأل الله عز وجل نجزيه خيرا، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من مهندس هذه الحلقة الأخ مطر الغامدي، وإلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.